ويجوز أن يوتر بثلاث. وكيفية الإيثار بالثلاث أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بالثالثة، أو يصلي ثلاثا بتشهد واحد ويسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.